إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أحكام الهدي، إلى الحديث عن أحكام الهدي، وبينا أن الهدي منه هدي واجب، وهو ما يجب على حاج التمتع أو حاج القران، فهذا هدي واجب، والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام من الأنعام، إبل والبقر والغنم، لتذبح ويتصدق بها على فقراء الحرم. فالهدي منهما يجب كهدي التمتع وهدي القران، وهناك أيضا الهدي على من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، وكذلك أيضا من فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه هدي، لكن في حالة فعل المحظور يكون مخيرا بين الهدي وبين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يكون على سبيل التخيير. وهناك أيضا الهدي الواجب كجزاء عن الصيد، من اصطاد وهو محرم فعليه هدي أيضا، كما مر بنا من قبل أنه يقوم هذا الصيد الذي اصطاده، يقدر إما ببقرة وإما ببدنة وإما ببقرة وإما بشاه، يحكم به ذوى عدل، 2 من العدول يحكمون في المصيد هذا، من جهة يقومونه من جهة يعني الشبه في الخلقة وفي الحجم وفي الصورة، وكذلك أيضا من جهة القيمة، فيقدرون يعني أن هذا المصيد يساوي بدنة أو يساوي بقرة أو يساوي شاثا. وطبعا هناك بالنسبة للصيد هناك أشياء حكم فيها الصحابة رضي الله عنهم وأحكامه فيها معروفة، فهذه يعمل فيها بأحكام الصحابة رضي الله عنهم، والأشياء التي ليس فيها حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فهذه يقدرها 2 من العدول كما في القرآن الكريم. وهناك أيضا النذر، يمكن الإنسان أن ينذر أن يهدي إلى الكعبة شاة أو بقرة أو، وكذلك هناك هدي تطوع بالنسبة للحاج المفرد لا يجب عليه الهدي، لكن بإمكانه أن يتطوع بالإهداء إلى الكعبة، وكذلك المعتمر ليس عليه هدي ولكن بإمكانه أن يتطوع بالإهداء إلى غير ذلك. فما زلنا في الحديث عن أحكام الهدي، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى استحباب اختيار الهدي، استحباب اختيار الهدي. قال: روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدي أحدكم لله تعالى من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له. هذا من كلام عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، يقول لأبنائه: يا بني لا يهدي أحدكم لله تعالى من البدن شيئا، والبدن هي الإبل، طبعا مقصود يعني من الأنعام بصفة عامة، سواء الإبل أو البقر أو الغنم، يعني لا يهدي الإنسان لله تعالى شيئا يستحيي أن يهديه لكريم، يعني للشخص الذي يعز عليه ويكرم عليه، يعني إذا كانت شاه مثلا هزيلة وضعيفة يعني تستحيي أن تهديها إلى شخص كريم عزيز عليك، فينبغي لك أن تستحيي أن تهديها لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له. إذا كنت يعني تتخير شاة يعني جميلة المنظر وتكون سمينة وسليمة من العيوب والآفات وكذا، عندما تريد أن تهديها لشخص عزيز عليك كريم، فالله سبحانه وتعالى أحق من اختير له. قال: وروى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية، على ناقة بختية، والبختية يعني نوع من أنواع الإبل، نوع من أنواع الإبل النفيسة القيمة، فقال لها: بخن بخن. وكلمة بخن بخن تقال عند المدح والرضا بالشيء، كلمة تقال عند المدح وعند الرضا بالشيء، فقال: بخن بخن. فأعجبته فنزل عنها وأشعرها وأهداها، يعني كان راكبا على الناقة فأعجبته فنزل عنها، فنزل عنها وأشعرها وأهداها، جعلها هديا. وأشعرها يعني جرح سنامها، جرح سنامها يعني جرحا يسيرا حتى يسيل منه الدم، ويكون هذا علامة على الهدي، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. الإشعار يكون علامة على الهدي، أن يجرح السنام فيسيل يعني الدم ثم ييبس ويكون يعني خطا في السنام لتمييز الهدي عن بقية الإبل أو البقر أو الغنم التي يستعملونها لطعامهم، أو الإبل التي يركبونها يعني لحوائجهم، لأن الحجاج كانوا يسافرون على الإبل الخاصة بهم، ويصطحبون أيضا معهم بعض الأنعام لذبحها وأكلها في الطريق وفي أثناء موسم الحج، هذه لا تكون هدية. وفي نفس الوقت يكون معهم أيضا هدي يتقربون بها إلى الله تعالى، فلتمييز الهدي عن غيره يميزون الهدي بالإشعار كما سيأتي. وما فعله ابن عمر رضي الله عنهما هو عمل بقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما أعجبته هذه الناقة واستحسنها فجعلها هديا وتقرب بها إلى الله تعالى. وابن عمر رضي الله عنهما له فعل آخر يعني نظير لهذا، أنه كان رضي الله عنه يحب السكر، كان يحب السكر، فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجعل يعني يكثر إن التصدق يعني بالسكر، يهديه يعني ويتصدق به، ولعل السكر في ذلك الوقت يعني ما كان يعني البودرة المطحون، هذا ربما تكون حبات كبيرة كذا يعني تمص أو تؤكل. فلما نزلت الآية الكريمة جعل يكثر من التصدق بالسكر يعني، ويقرأ الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: إشعار الهدي وتقليده. قال: الإشعار هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها. أن يشقها، وطبعا المقصود يعني بالشق يعني جرح يسير يعني مشرف، يجرحها جرح يعني جرحا يسيرا حتى يسيل يعني شيء قليل من الدم، ويكون يعني علامة لتمييز الهدي عن غيره. هذا هو الإشعار. والتقليد هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي. تقليد من القلادة، والقلادة هي ما يلبس في العنق، فتقليد الهدي هو أن يلبسها في عنقها يعني قطعة من جلد ونحوه لتمييزها عن بقية الجلد. طبعا الآن يعني صار هناك يعني وسائل يعني عديدة من أشياء، قطع بلاستيكية وكذا مثلا تكون محكمة، تكون محكمة الربط وكذا ومميزة وكذا، فيعني يعلمها بعلامة، يعلمها بعلامة لتمييز الهدي عن بقية الإبل والبقر والغنم التي يستعملها الحجاج لطعامهم، والإبل التي يستعملونها في ركوبهم ونحوهم. قال: وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما وقلدها، وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حج سنة 9. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة في العام 8 لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في موسم حج العام 9، وإنما أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليحج، ليكون يعني أميرا على الحج في تلك السنة، وأمره أن ينادي في الناس لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرسل معه عليا أيضا رضي الله عنه، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده وهو العام 10، حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ففي العام 9 النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع أبي بكر رضي الله عنه غنما تطوعا أهداه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وقلده النبي صلى الله عليه وسلم، علق في عنقه قلائد لتمييز هذا الغنم وأنه هدي حتى لا يتعرض له ويعرف أنه هدي. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية. أيضا في عمرة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي قد قلده وأشعره. أشعره عرفنا الإشعار اللي هو جرح السنام، وعلق في أعناقها قلائد، هذا في عمرة الحديبية وكانت في العام 6 من الهجرة. قال: وقد استحب الإشعار عامة العلماء ما عدا أبا حنيفة رحمه الله تعالى. إمام أبو حنيفة لم يستحب الإشعار، وقال يعني أنه إيذاء للحيوان، جرح له وكذا، وقال القصد يعني العلامة مثلا يمكن علامة يكتفى فيها بالقلادة أو كذا، لكن عامة العلماء استحبوا الإشعار لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، والإشعار علامة يعني أظهر من يعني من القلادة، والقلادة قد تنقطع مثلا أو تتمزق أو كذا، وظهور الإشعار يكون يعني أظهر وأبرز. والقصد يعني أنه ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخونا يقول: يعني هل بالإمكان مثلا استبدال الإشعار بدهان مثلا يعني يدهن به أو كذا؟ إذا يعني تيسر مثلا أن يوجد دهان يكون يعني ثابتا، يعني زي ووتر بروف ولا حاجة يعني تكون ثابتة بحيث مثلا لا تنمحي يعني بسهولة أو كذا، فتؤدي الغرض إن شاء الله. يعني من الإشعار يعني الغرض منه أن يكون علامة وكذا، فإذا أمكن أن توجد يعني علامة تؤدي الغرض ولا يكون فيها جرح للحيوان وتؤدي نفس الغرض أو الحكمة فلا بأس إن شاء الله. نعم الآن في أختام وكذا. نعم أيوة نعم نعم نعم كما تفضلتم يعني توجد يعني طرق يعني نوع من الأختام وكذا، حين تمييز يعني إبل قبيلة عن قبيلة أخرى أو عائلة عن عائلة أخرى أو كذا، كل عائلة أو قبيلة أو كذا يكون لها علامة معينة أو شعار معين وكذا يختم على الإبل أو يدهن بطلاء أو كذا، فإذا يعني أمكن يعني إيجاد شعار يعني مثلا يكون يعني علامة على أن هذا هدي، يكون متميزا أن هذا الشعار الذي يراه يعلم أن هذا هدي، ويؤدي نفس الغرض، يعني بحيث يكون شيئا مثلا موحدا معروفا أن الذي يراه يعلم أن هذا هدي وأن هذا صدقة وأنه لله تعالى فلا يتعرض له أحد وكذا. فإذا أمكن يعني إيجاد شيء مثل هذا فيؤدي الغرض إن شاء الله تعالى. قال الحكمة في الإشعار والتقليد. قال الحكمة فيها تعظيم شعائر الله وإظهارها وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته تذبح له ويتقرب بها إليه. فهذه الحكمة في الإشعار والتقليد، يعني في الحقيقة فيها عدة حكم، فمنها ما ذكر يعني أنها تعظيم شعائر الله وإظهار شعائر الله، يعني الصدقة والهدي وكذا، هذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهذا إظهار لهذه الشعيرة، وكذلك يعني حتى لا يتعرض لها بأذى، حتى لا يتعرض لها أحد بأذى، وحتى لا تختلط ببقية يعني الأنعام التي للاستعمال الشخصي. وكذلك أيضا فإن هذا الإشعار وكذا فيه تذكير يعني بالله سبحانه وتعالى، الإنسان يعني إذا رأى هذا الهدي عليه هذه العلامة يستحضر في ذهنه أنها يتقرب بها إلى الله وتهدى إلى بيت الله وكذا، فيكون فيها تذكير بالله سبحانه وتعالى وبعبادته. قال ركوب الهدي. قال يجوز ركوب البدن والانتفاع به لقول الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال الضحاك وعطاء المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج وفي أوبارها وألبانها. فالله سبحانه وتعالى قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، فالمنافع قالوا الركوب عليها إذا احتاج إلى الركوب، وفي أوبارها وألبانها الانتفاع بأوبار الإبل وصوف الغنم وكذا، فيستفاد بها يعني يمكن أن يجز صوفها ويستفاد به، والألبان تحلب ويشرب لبنها، فيجوز الاستفادة من هذه الأشياء من الهدي إلى أن تزمى. قال والأجل المسمى أن تقلد فتصير هديا ومحلها إلى البيت العتيق. هذا من كلام الضحاك وعطاء. قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال الأجل المسمى هو إيه؟ أن تقلد فتصير هديا. فإذا وضع عليها القلادة لتصير هديا فحينئذ ينتهي الأجل المسمى الذي يسمح فيه بالاستفادة بمنافعه. ومحلها إلى البيت العتيق. قال يوم النحر ينحر بمنى. ستأتي المذاهب العلماء في مسألة الاستفادة بالهدي حتى بعد التقليد وكذا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة. قال اركبها ويلك. في الثانية أو الثالثة، يعني في المرة الثانية أو الثالثة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يسوق بدنة يعني يمشي أمامها ويسحبها خلفه بحبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، يعني ماذا تمشي والبدنة يعني خلفك؟ فقال إنها بدنة، يعني إنها هدي سأتقرب به إلى الله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. فالرجل أعاد مرة ثانية إنها بدنة، أو قال إنها هدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك. قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. فبهذا الحديث استدل الإمام أحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك، استدلوا بهذا الحديث على جواز ركوب الهدي، على جواز ركوب الهدي إلى أن يعني يذبح أو ينحر لله تعالى، فيجوز ركوبه. وقال الشافعي يركبها إذا اضطر إليها. الإمام الشافعي قال يركبها فقط في حالة الاضطرار إليها، وأما إذا لم يكن مضطرا إليها فينزل عنها ولا يركبها. ومر بنا في أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه عندما كان راكبا ناقة أعجبته فنزل عنها وأشعرها وأهداها، يعني من رغب في إهدائها نزل إيه؟ نزل عنها وركب غيرها لأنه عزم على إهدائها. قال وقت الذبح، قال اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي متى يذبح الهدي. فعند الشافعي أن وقت ذبحه يوم النحر، وأيام أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم وكل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد. فيقول يعني وقت ذبح الهدي يوم النحر وأيام التشريق لها الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر. قال فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء، إذا فات الوقت فالهدي الذي هو واجب يذبحه يعني حتى ولو فات الوقت بنية القضاء، يعني إذا كان عليه هدي واجب مثلا حج متمتعا أو قارنا ومرت أيام التشريق الثلاثة ولم يذبح، ففي هذه الحالة يذبحها ولو بعد أيام التشريق بنية القضاء. وعند مالك وأحمد وقت ذبح الهدي سواء أكان ذبح الهدي واجبا أم تطوعا أيام النحر، وهذا رأي الأحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران. وأما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت. وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي وقتها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة. هذه المذاهب في توقيت ذبح الهدي سواء هدي التمتع وهدي القران وهدي والنذر والكفارات لترك واجب أو لفعل محظور من محظورات الإحرام وهدي التطوع، فكما ذكر يعني عن مالك وأحمد ومذهب الأحناف وكذا أنه في بالنسبة لهدي التطوع والكفارات هذا يمكن أن يذبح في أي وقت ليس مقيدا بأيام يوم النحر وأيام التشريق. وأما هدي بالنسبة لهدي التمتع والقران ذكرنا مذهب مالك وأحمد أن الهدي الواجب والتطوع يكون في أيام النحر، والأحناف أن التمتع والقران دمه في أيام النحر، وأما النذر والكفارات والتطوع ففي أي وقت ففي أي وقت. كذلك بالنسبة للأضاحي، الأضاحي التي يذبحها غير الحجاج فوقتها يبدأ من بعد صلاة العيد، يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد ويستمر وقتها إلى غروب شمس ثالث يوم من أيام التشريق على القول الأرجح. وبعض العلماء يقول يومان فقط من أيام التشريق بالإضافة إلى يوم النحر، يعني بعض العلماء يقول الأضاحي وقتها يوم النحر ويومان بعده، يعني يوم التشريق الأول والثاني، ولكن الأصح أن الأضاحي وقتها يمتد أيضا إلى اليوم الثالث من أيام التشريق قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. كل هذا وقت يصلح للأضحية ويبدأ من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد. قال مكان الذبح، قال الهدي سواء أكان واجبا أم تطوعا لا يذبح إلا في الحرم، وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه. الهدي سواء أكان واجبا أم تطوعا لا يذبح إلا في الحرم، وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه، أي موضع من مواضع الحرم. وكلمة الحرم تشمل مكة ومنى والمزدلفة، الحرم تشمل مكة ومنى والمزدلفة، كل هذا داخل في حدود الحرم، فيذبح في أي مكان بمكة أو بمنى أو بالمزدلفة. والآن يعني في العادة يذبحون في مجزر، مجازر يعني ضخمة مهيئة للذبح وكذا، تسمى مجزر المعيصم في منى مهيئة يعني للذبح وكذا، وهي تعتبر داخل حدود الحرم. قال فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وابن ماجه. فيقول صلى الله عليه وسلم كل من المنحر، يعني أي مكان في منى يصلح للنحر، وكل المزدلفة موقف، أي مكان بالمزدلفة يصلح المبيت فيه، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فالقصد يعني أن النحر جائز في جميع حدود الحرم، وحدود الحرم تشمل مكة والمزدلفة ومنى. قال والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى، الأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة لأنها موضع تحلل كل منهما. بالنسبة للحاج الأولى أن يذبح بمنى لأنه يتحلل من إحرامه بمنى بعدما يرمي جمرة العقبة، وأما المعتمر فإنه يتحلل عند المروة بعدما يسعى الأشواط السبعة، وفي آخر الشوط الأخير يحلق رأسه ويتحلل. قال فعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل من المنحر، وفي العمرة هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. فالإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث بلاغا، والبلاغات يعني حديث منقطعة الأسانيد ليس لها إسناد. الإمام مالك يقول والبلاغات كثيرة في موطأ الإمام مالك رحمه الله يروي أحاديث يعني بلا إسناد. يقول مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولا يذكر الإسناد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البلاغات تعتبر من الأحاديث الضعيفة لانقطاع إسنادها، إلا أن يوجد لها إسناد يعني متصل صحيح. فالخلاصة أن مكان الذبح يعني مكة ومنى والمزدلفة وكل حدود الحرم كلها يجوز الذبح في أي مكان منها. قال استحباب نحر الإبل وذبح غيرها، استحباب نحر الإبل وذبح غيرها، يستحب في الإبل أن تنحر وفي غيرها أن تذبح، غيرها أي البقر والغنم، مستحب في البقر والغنم أن تذبح وفي الإبل أن تنحر، والنحر هو أن تطعن، أن تطعن الإبل في لبتها وهي العنق، في أن تطعن في عنقها وهي قائمة، فهذا نحر الإبل. وأما البقر والغنم فيستحب أنها تضجع وتذبح ذبحا بالسكين. قال يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وذلك للأحاديث الآتية. الحديث الأول ما رواه مسلم عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، يعني جعلها تبرك على الأرض وينحرها وهي باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة، جعلها قائمة وقيدها، يعني قيد رجلها اليسرى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال وعن جابر، الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي منها، رواه أبو داود. والحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قياما على ثلاث، رواه الحاكم. أما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة، البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة. فهذه السنة في الإبل أنها تنحر وهي قائمة، وأما البقر والغنم فيسن أن تذبح وهي مضطجعة، والذبح يكون بقطع البلعوم والودجين، الودجين ودجان هما عرقان يكونان في العنق، فيقطع هذين العرقين ويقطع البلوغ. قال: فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، قيل يكره وقيل لا يكره، لكن على كل حال فهو جائز. يعني إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فهو جائز، لكن هل يعني يكون ذلك مكروها أو غير مكروه؟ بعض العلماء قال يكره نحر المذبوح وذبح المنحور، وبعضهم قال يعني لا يكره، لا بأس يعني إذا فعل، ولكن الأفضل أن الإبل تنحر وأن البقر والغنم يذبح كما هي السنة. قال: ويستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح، وإلا فيندب له أن يشهده. يستحب أن يذبح الهدي بنفسه إذا كان يحسن الذبح، وإلا فإنه يستحب له أن يشهد الذبح. طبعا هذا إذا تيسر، يعني إذا لم يتيسر كما هو الوضع الحالي الآن، يعني حتى أصلا يعني قرارات الحكومة وكذا من باب أيضا التيسير على الحجاج يمنعون يعني شهود الإنسان الذبح بنفسه، وإنما يوكل يعني عن طريق القسائم يعني البنك الرجحي وكذا، يمكن أن يوكل ويسمحون مثلا لكل مخيم أو كل حملة مثلا من حملات الحج يمكن أن ترسل مندوبا عنها يشهد الذبح أو كذا، مندوب مثلا الحملة فيها 500 حاج ولا 1000 حاج ولا كذا يبعثون مندوبا عنه لمشقة يعني طبعا حضور كل واحد يعني يحضر بنفسه يشهد الذبح، يكون يعني الحجاج بأجمعهم يعني سيكونون أعدادا يعني مهولة لا يتسع لها يعني مكان الذبح، فلا بأس يعني في هذه الحالة إذا يعني شق الحضور أو كان فيه يعني حرج، فقد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي هذه الحالة لا بأس أنه يوكل من يذبحها له ولا يحضر، لا بأس به. قال: لا يعطى الجزار الأجرة من الهدي. من أحكام الهدي أن الجزار أو الجازر لا يعطى أجرته من الهدي، وإنما يعطى أجرته من مال آخر. قال: لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي، ولا بأس بالتصدق عليه منه. يعني لا بأس بعد أن يعطى أجرته من يعني من مال آخر، لا بأس بعد أن يعطى أجرته أجرة مثله الأجرة المتعارف عليها، لا بأس بعد ذلك أن يتصدق عليه بشيء من الهدي، لكن بدون أن يكون ذلك مشروطا. يعني ما يجوز أن هو يكون مشروطا، ولا أنه يبخسه في الأجرة مثلا ويعوضه بالهدي، يكون هذا كنوع من التحايل، أنه مثلا يعني لو فرضنا مثلا أن الأجرة المعتادة مثلا أن يأخذ مثلا لو فرضنا مثلا الأجرة المعتادة مثلا 50 دولارا فيعطيه مثلا 10 وبعدين يعوضه مثلا بجزء من الهدي أو كذا، فيعتبر هذا تحايلا، لكن يعطيه الأجرة المعتادة التي تعرف عليها، ثم بعد ذلك لا بأس أن يتصدق عليه منها إذا شاء أو يهدي إليه منها إذا شاء. قال: لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. رواه الجماعة، والجماعة البخاري ومسلم وإمام أحمد وأصحاب السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نحن نعطيه من عندنا، وأمر عليه أن لا يعطي الجزار منها شيئا، لكن كما ذكرنا يعني الجزار لا يعطى شيئا أي على سبيل الأجرة، أي على سبيل الأجرة، ولكن إذا يعني أعطاه أجرته ثم تصدق عليه إن كان فقيرا أو أهدى إليه إن كان غنيا شيئا منها بدون أن يكون هذا الذي أعطاه يعني تعويضا أو كذا، فلا بأس. بالنسبة للإهداء طبعا هذا متوقف على نوع الهدي إذا كان واجب أو غير واجب. بالنسبة لموضوع الإهداء هل هو واجب أو غير واجب أو كذا، هناك طبعا هدي الهدي والأضاحي وكذا. بالنسبة للأضاحي يجوز أن يهدى منها، في الأضاحي يجوز أن يهدى منها، وفي هدي التطوع يجوز أن يهدى منها. وأما في يعني فيما يكون من الهدي يعني واجبا ويجب التصدق به على الفقراء، سيأتي الكلام عن الأكل من لحوم الهدي، هناك أنواع من الهدي يعني يجب أن يتصدق بها، أن يتصدق بها كلها. فهذه الأنواع من الهدي لا يعطى منها الجزار إلا على سبيل الصدقة إذا كان فقيرا يستحق الصدقة، وطبعا يعني لا تكون أجرة، ولا يهدي منها، وإنما فقط يتصدق بها على الفقراء في الأنواع التي لا يجوز الأكل منها. وأما الأنواع التي يجوز الأكل منها فهذه بالتالي يجوز فيها الإهداء ولو للأغنياء. فالحديث فيه دليل على جواز أن ينيب الإنسان من يقوم عنه بالذبح وتقسيم اللحوم والجلود وكذا، وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا على معنى الأجرة، ولكن يعطى أجرة عمله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم نعطيه من عندنا. وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجزار الجلد، الحسن البصري رحمه الله قال لا بأس أن يعطى الجزار الجلد، ولكن الجمهور على أن الجلد لا يعطى للجزار يعني على سبيل الأجرة كما ذكرنا، لكن يمكن يعني بعد أن يعطيه الأجرة يمكن أن يتصدق عليه به. قال الأكل من لحوم الهدي. قال أمر الله بالأكل من لحوم الهدي فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا الأمر يتناول بظاهره هدي الواجب وهدي التطوع، يعني ظاهر الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أنها تشمل جميع أنواع الهدي، لكن كيف فهم العلماء هذه الآية؟ قال وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك، الفقهاء اختلفوا في المراد بالآية الكريمة، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدي المتعة وهدي القران وهدي التطوع ولا يأكل مما سواها. الإمام أبو حنيفة وأحمد قال يجوز الأكل من هدي المتعة وهدي القران، إذا كان حجا متمتعا أو قارنا فعليه هدي، هذا يجوز أن يأكل منه، وهدي التطوع كذلك يجوز أن يأكل منه، ولا يأكل مما سواها، يعني الهدي الذي يكون لترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام هذا لا يجوز له أن يأكل منه، هذا يجب أن يتصدق به كله على فقراء الحرم. وكذلك جزاء الصيد إذا اصطاد مثلا عليه جزاء الصيد هذا لا يأكل منه، هذا عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد. قال وقال مالك يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ولفوات الحج ومن هدي المتمتع ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين وهدي التطوع إذا عضب أو عقب قبل محل. طيب فهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك أجاز الأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ولفوات الحج، إذا الإنسان يعني أفسد حجه فعليه هدي، فقال هذا يجوز أن يأكل منه، وإذا فاته الحج فعليه هدي، قال أيضا يجوز أن يأكل منه، هو هدي الفوات، الإنسان يعني وصل متأخرا. مر بنا أحكام الفوات، هو أن الإنسان يصل إلى مكة متأخرا عن يوم عرفة، يعني يصل بعد طلوع فجر يوم العيد، يحصل له ظرف في الطريق وكذا وتأخر، وتأخرت مثلا مواصلات ولا كان مسافر بطائرة ولا سيارة ولا كذا وعطلت به وحصل يعني ظروف ووصل متأخرا، فوصل إلى مكة وكان يعني أحرم بالحج ونوى الحج، لكن وصل بعد يعني انتهاء وقت الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ففي هذه الحالة يتحلل بعمرة ويكون عليه هدي، يتحلل بعمرة ويكون عليه هدي اللي هو هدي الفوات، ويحج من قابل. وقع اختلاف بين العلماء في مسألة الحج من قابل، هل يجب عليه أن يحج حجة أخرى بدل الحجة التي فاتته أم لا؟ بعض العلماء قال يجب عليه وبعضهم قال لا يجب عليه. السبب ذلك أن عمر رضي الله عنه يعني جاءه رجل كان قد فاته الحج، وصل يعني وصل الرجل يعني بعد أو في صلاة فجر اليوم العاشر، في صلاة فجر اليوم العاشر ولم يدرك الوقوف بعرفة، فأمره عمر رضي الله عنه أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بعمرة يعني يطوف ويسعى ويجعلها عمرة، وعليه هدي أمره بهدي، وأمره أن يحج من قابل. فبعض الفقهاء قالوا إن هذا الرجل أمره عمر أن يحج من قابل لأنها كانت حجة الفريضة، الحجة التي فاتته هذه كانت حجة الفريضة ما كان حج من قبل، فلذلك أمره أن يحج من قابل، يعني الحجة التي وصل فيها متأخرا لا تجزئه عن حجة الإسلام ولا تكفيه، بل عليه أن يحج حجة الإسلام في عام مقبل. قالوا لكن لو كان الإنسان قد حج حجة الإسلام من قبل وكان قد خرج للحج تطوعا فتأخر ووصل متأخرا وفاته الوقوف بعرفة، فهذا يعني فقط يتحلل بعمره وعليه هدي ولا يلزمه الحج من قبل، وهذا هو الرأي الأرجح. والفريق الآخر قال لا، سواء حجة تطوع أو حجة فريضة إذا فاتته الحجة لا بد وأن يحج بدلها، لكن الرأي الأول هو الأصح. على كل حال من مالك رحمه الله يرى أن هدي الفوات يجوز الأكل منه، وعند الشافعي لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب في جزاء الصيد وإفساد الحج وهدي التمتع والقران، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه، أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. هنا الإمام الشافعي يختلف عن الأئمة الثلاثة، أن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد ومالك كما مر بنا يرون جواز الأكل من هدي التمتع وهدي القران، رغم أنه هدي واجب ولكن يجوز الأكل منه. أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال لا، هدي التمتع والقران لا يجوز الأكل منه عند الإمام الشافعي رحمه الله. طيب، قال مقدار ما يأكله من الهدي. طيب، إذا قلنا يجوز الأكل من الهدي فما هو المقدار الذي يسمح بأكله من الهدي؟ قال للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الأكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله بلا تحديد، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يرى. أي نوع من أنواع الهدي قلنا إنه يجوز الأكل منه؟ فقل ليس هناك تحديد، إذن يمكن أن يأكله كله إذا شاء ويهدي منه أو يتصدق بغير تحديد أيضا كيف شاء. وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف، بعض العلماء قالوا يأكل نصفه ويتصدق بنصفه. وقيل يقسمه أثلاثا فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. قيل يقسمه أثلاثا فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. والقول الثالث وهذا هو المأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها وعن طائفة من السلف، يعني هو التقسيم أثلاثا، وهذا أفضل ولكن ليس على سبيل الإلزام كما ذكرنا، بل يكون مخيرا. نفس الشيء أيضا في الأضاحي، نفس الشيء في الأضاحي أيضا يمكن أن يأكل منها شيئا وتصدق بشيء ويهدي شيئا بغير تحديد، ولكن تقسيمها أثلاثا يكون أفضل كما ذكر. قال الحلق أو التقصير. قال ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين حثا على الحلق وتأكيدا لندبه. طبعا الحلق يعني كتحلل من الحج أو تحلل من العمرة، وهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله، لأن المقصر مبق لنفسه من الزينة، المقصر يعني كأنه إيه لا يريد أن يضحي بشعره كله لله تعالى، وأن هذا يعني يذهب زينته من الشعر، يعني زينة للإنسان وكذا، وإنما يعني يريد أن يبقي لنفسه شيئا من الزينة ويعني ويضحي لله سبحانه وتعالى بشيء من زينته ويبقي لنفسه شيئا من زينته، فلذلك كان أجره أقل. أما الحالق فإنه يعني ضحى بزينته كلها يعني لله تعالى، وآثر محبة يعني ما يحبه الله تعالى على ما تهواه نفسه يعني. ثم جعل للمقصرين نصيبا لئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته، يعني حتى لا يحرم يعني أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من صالح دعائه. نعم. لا طبعا بالنسبة للحلق في غير الحج والعمرة لا يستحب الإنسان أن يحلق في غير الحج والعمرة، بل ورد يعني في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج، قال سيماهم التحليق، قال عن الخوارج سيماهم التحليق، يعني علامتهم أنهم دائما يواظبون على حلق رؤوسهم. ولكن يعني الحلق جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي كان به قزع يعني حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال حلقوه كله أو زروه كله، فدل هذا على جواز حلق الرأس كله. ولكن وفقوا بين الحديثين وقالوا يعني إن السيمة هي العلامة، العلامة ولا تكون علامة إلا إذا كان الإنسان مواظبا عليها، فقالوا يعني يكره للإنسان أن يكون مواظبا على التحليق، بحيث أنه دايما يعني شعره محلوق إذا كان الإنسان رأسه محلوقا بصفة دائمة، بحيث تصبح سيمة له وعلامة، يعني دائما خلاص شكله يعني انطبع في أذهان الناس أنه دائما حالق، فهذا يكره يعني لأنه سيمة الخوارج يعني علامتهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولكن إذا حلق مثلا في بعض الأحيان يعني على فترات متباعدة يعني ولم يتخذ ذلك عادة ولا أصبحت يعني سيمة للإنسان وعلامة فلا بأس به. هذا طبعا في غير المصروف، أما في الحج والعمرة فالحلق أفضل كما سمعنا في الأحاديث. طبعا هنا أيضا تنبيه يعني، وهو أن الحلق أفضل من التقصير في الحج والعمرة، لكن هناك استثناء من هذا، وهو إذا حج متمتعا في حالة التمتع بالذات، فإن الإنسان يأتي بعمرة بعدها مباشرة يعني يحتاج إلى التحلل من العمرة، ثم بعدها مباشرة يتحلل من الحج. ففي هذه الحالة قال كثير من العلماء يستحب في هذه الحالة أنه يتحلل من العمرة بالتقصير ويبقي شيئا ليحلقه في الحج، فهنا يكون التقصير أفضل في حالة التحلل من عمرة التمتع، من عمرة التمتع إذا كان متمتعا يعني جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وتحلل من العمرة، فهنا يكون التقصير أفضل من الحلق ليبقي بعض شعره ليحلقه في الحج. لكن إذا اختار أن يحلق في العمرة، لو حصل أنه اختار أن يحلق في العمرة، يعني طبعا التحلل من العمرة مثلا ممكن سيكون في اليوم السابع أو الثامن أو كذا، بعدين هيجي في اليوم العاشر يحتاج للتحلل من الحج، فما يكون الشعر يعني قد نبت، ففي هذه الحالة يمر الموسى على رأسه، فممكن الشعر يكون له يومين أو كذا قد لا يكون نبت شيء، فيمر الموسى على رأسه في هذه الحالة، لكن الأفضل أنه يقصر ويبقي شيئا يحلقه في التحلل من الحج. نعم، لا يسمى حلقا إلا إذا كان بالموسى يعني. نعم، أي تقصير بالمكينة يسمى تقصيرا يعني، مهما قصر يعني حتى لو كان يعني شيئا يسيرا يعتبر تقصيرا، لا يسمى حلقا إلا إذا كان بالموسى يعني مر عليه. نعم ماشي، ما سمعت نسان. سبحان الله. أيوه يعمل على مرحلتين يعني. لا يعتبر حلقة ما دام المحصن يعني. أخونا يقول مثلا زي الإنسان يعني كان شعره طويلا فحلقه لكن على مرحلتين يعني، أو شيء خففه بالماكينة حتى صار يعني تبقى منه شيء يسير، ثم مر عليه بالموسى وشال المتبقي يعني، يكون أسهل عليه يعني. إذا أراد يمر الموسى على الشعر الطويل مرة واحدة ممكن يكون في صعوبة، كتدرج يعني في الحلق يعني، خففه أولا بالماكينة ثم حلق المتبقي، يكون محلقا ما دامت النهاية يعني محصل أنه حلق فلا بأس. حتى في حالة الحلق بالموسى وكذا في العالم ممكن الناس بدأ يستعمل مقص مثلا يخففه شوية بدل الباقي يمر الموسى، لا بأس. تفضل. نعم كذلك نعم عافانا الله. في حالة الأصلع يعني الذي ليس عنده شعر يمر الموسى على رأسه أيضا، يمر الموسى على رأسه ويكفيه هذا. قال وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، روي يعني أي البخاري ومسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه أو بالنتف، يعني مهم يسمى حلقا برضه لو نتف شعره وبقي شيء يعني. طبعا في هذا يعني يعني تعذيب للإسلام وكذا لا ينبغي. قال ولو اقتصر على ثلاث شعرات جنس، لكن طبعا قوله نحوه يعني يوجد مثلا أحيانا أشياء تشبه الحلق اللي هو زي مواد كيماوية ولا حاجة مثلا نعم مزيلات للشعر أو كذا ممكن يدهن بها الشعر فتسقطه أو كذا، لكن لا ينصح بها يعني، لا يعني لا ينصح بها. كان توجد قديما يعني تسمى النورة، تسمى النورة ويبطل بها، لكن في العادة ما كانوا يستعملونها في الرأس وإنما يستعملونها في حلق العانة أو نطف الإبط وكذا، يستعملون النورة هذه. قلنا توجد عند العطارين في حقيقة ما رأيتها، لكن قرأت عنها يعني أنها هي بتكون مادة سامة يعني، يعني حتى لو أكلها إنسان يعني يموت بها، يكون فيها سم يعني، تكون مادة سامة يعني وكذا، ولكن لها يعني أثرها أنها إيه إذا مرت على الجلد وكذا تحرق يعني زي مادة كاوية وكذا، لذلك تستعمل بنسب معينة يعني إذا يعني زاد الكمية وكذا ممكن تحرق الجلد يعني، فهم يستعملونها يعني بكمية معينة تكون مادة يعني مسحوقة كذا يعني مادة سامة ومسحوقة. يكون فيها شيء يعني كاوي أو كذا، بس تستعمل بكمية معينة بحيث إيه تزيل الشعر وفي نفس الوقت لا تحرق الجلد يعني، لكن لو استعملها بدون يعني علم ممكن يضر بجلد يعني. وتوجد الآن يعني طبعا لأن تطور الأمر وتوجد يعني كريمات ومراهم وكذا لإزالة الشعر، لكن الأصل يعني أن الحلق هو إيه يعني يكون بالموسى، هذا الأصل في الحلق. قال ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز، يعني لو أخذ ثلاث شعرات فقط جاز يعني أجزأه ويكون به قد تحلل من الحج، لأنه يكون قد حلق شعره، لكن يكون قد خالف السنة. قال والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الأنملة، واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول اللفظ له، يعني قال لو أخذ من شعره قدر أنملة يكون قد قص، ولكن أيضا يعني يكون قد تحلل من الحج أو من العمرة بهذا، ولكن يكون قد خالف السنة، والسنة أنه إذا قصر أن يعم جميع رأسه، أن يعم جميع رأسه، هذا في حق الرجل يعني أن يعم جميع رأسه بحيث يقص من جميع جوانب الرأس ومن جميع أنحائها، لكن لو حصل أنه أخذ يعني من جانب من جوانب الرأس وقص منه يعني شيئا قدر الأنملة فيكون قد حصل بهذا التحلل من الحج، ولكن يكون قد خالف السنة. قال وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه، فذهب أكثرهم إلى أنه واجب يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج. جمهور العلماء قالوا الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات الحج. الحج أو العمرة ويجبر تركه بدم، يعني لو أن إنسان حج أو اعتمر وترك الحلقة أو التقصير فإنه يجبر ذلك بدم. وأما الشافعية فقالوا هو ركن من أركان الحج، يعني لا يتم حجه ولا يكون حجه كاملا مجزئا إلا إذا حلق أو قصر. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نكمل بإذن الله ما تبقى من أحكام الحلق والتقصير في الحج والعمرة. طيب في سؤال تفضل. نعم أخونا يقول يعني أحيانا في يعني الآن في يعني زي موديلات أو ستايلات يعني في الحلاقة وكذا، فإذا كان مثلا يخف يعني يجعلون مثلا بعض الرأس يعني أخف من بعض أو كذا، مثلا الجوانب تكون مثلا يعني أخف مثلا من بقية الرأس أو كذا، فهل هذا يعتبر من القزع؟ الجواب يعني لا يعتبر من القزع إن شاء الله، لأن القزع هو أن يحلق بعضه ويبقي بعضه، فأما إذا حصل أنه يعني لم يحلق بعضا من الرأس ويترك بعضه إنما جعل بعضه مثلا أطول جزءا منه أطول من جزء أو جزءا أخف من جزء أو كذا فلا بأس إن شاء الله، ليس لا يلزم يعني أن يكون الشعر كله متساويا الطول بالضبط أو كذا، لكن في نفس الوقت أيضا يعني على المسلم أن يراعي ألا يتشبه مثلا ب يعني قصات معينة، مثلا إذا كانت يعني من سيما الفساق أو من سيما يعني طائفة معينة أو من غير المسلمين أو من كذا فلا يتشبه بهم، يعني أو مثلا قصة مثلا ابتدعها مثلا لاعب معين ولا ممثل ولا شخص فاسق أو فاجر أو كذا ابتدع مثلا قصة معينة أو كذا ويريد أن يتشبه به أو كذا هذا ينهى عنه، لكن هذا ما كان قصده مثلا شيء، ولكن مثلا جوانب مثلا تؤذيه أكثر أو يحب أن يخفف مثلا من الجوانب حتى لا تضايقه أو تؤذيه أو كذا ويطيل جزءا أكثر من جزء أو كذا لا بأس إن شاء الله. أخونا في بوسطن في سؤال؟ طيب بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.